أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 54 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الهبة، وهي تمليك بصيغة بلا عوض. فهي تمليك يتملك بها الموهوب له العين التي وهبت له بصيغة، أي لا بد من أن يكون هناك صيغة، بلا عوض يعني بلا مقابل. قال: وكل من الصدقة والهدية هبة. إذن الصدقة والهدية والهبة شيء واحد في معنى من المعاني. الصدقة يطلق عليها هبة، والهدية يطلق عليها هبة. قال: ولا عكس، الصدقة والهدية هبة، لكن هل كل هبة تكون صدقة وهدية؟ لا. فهي أعم منهما، يعني الهبة تشمل الصدقة والهدية وغيرهما، والصدقة والهدية لا تشمل الهبة، فهي أعم منهما. وكل منها مستحب، الصدقة مستحبة والهدية مستحبة والهبة مستحبة، وأفضلها الصدقة. ثم قال الناظم رحمه الله: تصح فيما بيعه قد صح، واستثني نحو حبتين قمحا. قوله تصح أي الهبة، قوله فيما بيعه قد صح أي ما صح بيعه من الأعيان صحت هبته، وما لا يصح بيعه كالنجس وآلات الملاهي والمغصوب الذي لا يقتدر على انتزاعه لا تصح هبته. فهذا ضابط أو قاعدة، ما جاز يعني ما صح أو حل بيعه صحت هبته. نعم. فمثلا الشيء النجس لا يصح بيعه، فكذلك لا تصح هبته. آلات الملاهي لا يحل بيعها، كذلك لا تحل هبتها. المغصوب الذي لا يقتدر على انتزاعه، لا يقتدر المشتري على انتزاعه، أو لا يقتدر البائع على انتزاعه، يعني لن يستطيع التسليم أو التسلم، فلا يصح إيه؟ لا يصح كذلك هبته. ثم قال: واستثني نحو حبتين قمحا. قوله واستثني نحو حبتين قمحا أي برا ونحوهما من المحقرات التي لا يصح بيعها، فإنها تصح هبتها لانتفاء المقابل، ولا يصح بيعها لأنها لا تتمول. قلنا في البيع لا يصح أن يبيع حبتي حنطة، حتى ولو كان مثلا يقول أضمهما إلى شيء عندي، أقول لا يتمول مثل ذلك، فإيه؟ فلا يصح بيعه، لكن هنا يصح هبته. لماذا؟ لأنه ليس في مقابلها شيء. قلنا في البيع أنه لا تتمول، يعني لا تقابل بمال، فهنا لا يشترط في الهبة أن تقابل بمال. ثم قال الناظم رحمه الله: بصيغة، وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك. قوله بصيغة أي إنما تملك الهبة بصيغة، أي إيجاب من الواهب وقبول من المتهم، متصل بالإيجاب، فلا بد أن يكون بينهما الواهب والموهوب له صيغة. الصيغة عبارة عن إيجاب وقبول. الإيجاب يكون من الواهب الذي سيعطي، والقبول يكون من المتهم الموهوب له الذي سيأخذ. وشرط في الإيجاب والقبول أن يكون متصلين، يعني يقول وهبت لك فيقول قبلت. قال فإن لم توجد صيغة لم تصح الهبة، لم توجد صيغة لم تصح الهبة. فمن جهز بنته بأمتعة وحلي وادعت هي أو وارثها أن أباها وهبها إياها وأنكر الأب أو وارثه، فإنه يصدق بيمينه أنه لم يملكها. يعني معناها أنه إذا قال ذلك فلا يكون لها حق تملك هذه الأشياء. فإن لم تدعي أن الأب وهبها بأن ادعى الأب ذلك وأنكرته وهي بيدها أو بيد وارثها بعد موتها صدقت هي أو وارثها. بمعنى أن النزاع الآن ليس على مسألة هبة، وإنما على مسألة التمليك، ملكها. تمام. والأب ادعى أنه وهبها وهي تنكر ذلك، هي تنكر أن الأمر كان عن عن طريق الهبة مثلا. نعم. في هذه الحالة صدقت هي، أو إن كان النزاع مع وارثها يصدق وارثها. قال وهذه كثيرا ما يجري النزاع فيها. يبقى إذن لا بد من أن تكون هناك صيغة بين الواهب والموهوب له، وأن يكون في ذلك يعني إعلام. وخرج بالهبة الهدية والصدقة، الهدية والصدقة، فلا يعتبر فيهما صيغة. يبقى الهدية لا يشترط فيها صيغة، الصدقة لا يشترط فيها صيغة. المهدى له والمتصدق عليه، المهدى له والمتصدق عليه يملكان الهدية والصدقة بغير صيغة. قال بل يكفي فيهما بعث وقبض، أن يبعث المعطي وأن يقبض الآخذ. قوله وقوله أعمرتك إلى آخره بالجر عطفا على قوله بصيغة، أي وتملك أيضا بقوله أعمرتك إلى آخره، أي جعلتها لك عمرك، وهذه يسميها العلماء العمرة، أي مدة عمرك، فإنه يملكها المعمر، لأن هذا اللفظ صريح في الهبة. يبقى إذا قال أعمرتك هي تساوي كلمة وهبت لك. قال وإن زاد الواهب أعمرتك هذه الدار فإذا مت عادت إلي، هكذا قال، اشتمل كلامه على شقين اثنين. الشق الأول أنه قال أعمرتك يعني وهبت لك، والثاني قال فإذا مت عادت إلي، هذا شرط. قال فإنها تصح الهبة. لماذا تصح؟ لأنها تمت بلفظ صريح في الهبة هو أعمرتك، ويلغو الشرط المذكور. يلغو الشرط، كلمة فإذا مت عادت إلي هذا شرط ملغي، الذي ألغاه هو الشرع، هو الشرع. ومثل هذا اللفظ اللفظ الآخر قوله أو أرقبتك، بأن يقول أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبا، فالأولى تسمى عمرا والثانية تسمى رقبا، وهذان لفظان من ألفاظ الجاهلية كان مستعملين في مسألة الهبة. قال فيقبل الموهوب له، لأن هذه الصيغة صريحة في الهبة، وكانت العرب تستعمل هذه الألفاظ، لفظ الهبة، لفظ الركبة، لفظ العمرة، كل هذا كان يستعمل. يقول أحدهم للآخر أرقبتك هذه الدار، أي إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك، فكل منهما يرقب موت الآخر. لهذا تسمى إيه؟ رقبا. فلما جاء الإسلام ألغى ما كانوا يعتقدونه، أبقى الحكم الأول حكم الهبة، وألغى هذا الإيه؟ الشرط. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فأيما رجل أعمر عمرا فإنها للذي أعطيها، يعني دائمة أبدا، لا ترجع إلى الذي أعطاها بحال، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للمعمر أو للمرقب، يعني الموهوب له يأخذها ويلغو شرط ردها. قال: وألف أعمرتك وأرقبتك للإطلاق. ثم قال الناظم رحمه الله: وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن ممن يهب. قوله وإنما يملكه أي الموهوب، المتهب بكسر الهاء أي الموهوب له، يعني هنا كيف يملك الشخص الذي وهب له الشيء، كيف يملك هذا الشيء؟ قال: بقبضه. فلا يملك بالعقد وحده، فلا يملك بالعقد وحده، يعني جرت الصيغة هنا واهب وهنا موهوب له وهنا الشيء الموهوب، فقال له: وهبت كذا، فقال: قبلت، تم العقد. فهل لو أنه مثلا هذا المولود حيوان وولد قبل أن يأخذه الموهوب له، فجاء ليأخذ ذلك الحيوان فقيل له: خذ الحيوان، كان مثلا أم وعشراء، فسأل: كانت عشراء؟ فقال: ولدت، فقل: أعطوني الولد. ها؟ فيقال له: لا، ليس ملكا لك. تمام. ولذلك قال: فالزوائد قبل القبض للواهب. للواهب متى يستقر ملك الموهوب له على ذلك الشيء الموهوب؟ بأمرين اثنين: الأمر الأول هو العقد، الثاني هو القبض. وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن ممن يهب. قوله والإذن أي في القبض، ممن يهب أي من الواهب، إن لم يقبضه الواهب بنفسه، فإن أقبضه الواهب لم يحتج لإذنه. يعني هو يحتاج إلى إذن في مسألة القبض، تمام؟ أما إن كان الواهب هو الذي يمد يده بالشيء الموهوب وهو الذي يعطيه، أو يقول: يا فلان خذ الشيء الذي يخصك، فكأنه أذن في هذا ولا يحتاج إلى إذن مستقل. ثم قال الناظم رحمه الله: ولا رجوع بعده إلا الأصول، ترجع إذ ملك الفروع لا يزول. قوله ولا رجوع بعده أي ولا يصح الرجوع بعده أي القبض للواهب فيما وهب، ولا يعود له الملك ولا يعود له الملك برجوعه. إذا له أن يرجع طالما أن الموهوب له لم يقبض الشيء الموهوب، فإذا قبضه هنا إما أن يكون أصلا له وإما أن يكون غير ذلك. فإن كان أصلا له فقد بين ذلك وشرطه. قال: إلا الأصول. قوله إلا الأصول أي من أب أو أم أو جد أو جدة، من جهة الأب أو الأم، اتفق دينا أم اختلف، سواء اتفق الواهب منهم والموهوب له من الفرع في الدين أم اختلفوا، إلا الأصول ترجع. قوله ترجع أي يجوز لها الرجوع فيما وهبته لفروعها، أو تصدقت به أو أهدته. يبقى إما أن تكون هذه الأصول وهبت أو تصدقت أو أهدت، فالحكم واحد كما قلنا، يحق لهم أن يرجعوا في ذلك قبل القبض وبعد القبض. قبل القبض كما لكل واهب، وبعد القبض هذه خاصة بهم وحدهم، لا فيما نذرت به على الفروع أو أبرأتها منه. إذن النذر والإبراء له حكم آخر. النذر لا يجوز الرجوع فيه، الإبراء لا يجوز الرجوع فيه. أبرأه من دين كان عليه، نذر أن يعطيه شيئا وأعطاه إياه، لا يجوز له أن يرجع في النذر ولا يرجع في الإبراء. نعم يجوز له أن يرجع في الهبة، في الصدقة، في الهدية، لكن ليس في النذر ولا في الإبراء. تمام؟ طيب، وفي الهبة والصدقة والهدية هل يرجع هكذا دائما؟ لا، لها شرط. قال: وشرط الرجوع أن يكون بلفظ، لابد أن يكون بلفظ، ك رجعت فيما وهبت. فلا يكفي الرجوع بالفعل كالبيع، يعني يقول مثلا آخذ هذا الشيء وأبيعه، فأخذه فعلا وباعه، هل يسمى هذا رجوعا؟ لا، لا يسمى رجوعا. يقال له أنت لم ترجع فيه، تمام؟ فإما أن تعيد الشيء المبيع، وإما أن تضمنه بمثله مثلا أو بقيمته. والإتلاف والوطأ والاستيلاد بالنسبة مثلا لأمة، تمام؟ الوطأ والاستيلاد، فهذا كله لا يسمى رجوعا في الهبة في الشيء الموهوب، وإنما شرط الرجوع أن يكون بلفظ. ثم قال: إذ ملك الفروع لا يزول. وقوله إذ ملك الفروع لا يزول معناه أن الأصل يرجع في الهبة ما دام الفرع مالكا لها، يعني هذا شرط ثاني، لا بد وأن يكون ملك الفرع باقيا على هذا الشيء الموهوب حين رجوع الأصل عن الهبة. فإن زال ملك الفرع عن الهبة بأن باعها أو وقف الأرض أو اعتق العبد أو مات فانتقلت هذه الأشياء إلى وارثه، فليس للأصل الرجوع حينئذ لزوال ملك الفرع. ولما وهبه الأرض فباعها، وهبه الأرض فأوقفها، وهبه الأرض العبد فأعتقه، وهبه شيئا فمات هو عن هذا الشيء، زال ملكه في هذه الأشياء كلها، فلا يحق للأصل أن يعود في هبته، لأن الشيء الموهوب خرج عن ملك الموهوب له، خرج عن ملك الفرع. قال: ولو زال الملك وعاد للفرع. لو زال وعاد، كأنه مثلا الجد أعطاه أرضا فباعها لوالده أبيه، فمات الأب فورثها لابنه مرة أخرى، يعني عادت الآن، صحيح؟ قال: ولو زال الملك وعاد للفرع فليس للأصل العود أيضا، لأن ملكه الآن غير مستفاد منه، غير مستفاد من الأصل. يقول: هي أرضي. نقول له: لكنه باعها ثم جاءته بطريق الميراث، وهذا الطريق ليس طريقك الأول، كان طريقك الهبة، وهذا طريق الميراث. قال: ولو كان للفرع ولد ورث عنه الهبة فليس للأصل الرجوع فيها. كما قلنا مثلا الجد وهب، والابن الذي قبض مات وله ولد يرثه، فهل هنا يقول الجد: هذا ولدي وهذا ولدي، هذا فرع وهذا فرع، فأنا أعود فيها؟ لا، لأن هنا إيه؟ هنا زال ملك الموهوب له، قال: لزوال ملك الموهوب له. واضحة؟ ايه نعم، يعني هنا الأب مثلا الذي وهب لابنه، بدلا من أن يقول له أنا رجعت في هبتك هذا الشيء، تمام، ما فعل هذا، إنما ذهب مباشرة يظن أنه إذا حاز الشيء في يده وباعه لأحد غريب أنه بذلك يكون صاحب حق. لا، ليس صاحب حق، لا بد وأن يصدر من لسانه أولا لفظ يدل على أنه عاد ورجع في الهبة، ثم بعد ذلك يتصرف فيها ويبيع. أما أن يبيع ويظن أن البيع يحل محل اللفظ، لا. تمام؟ نعم. ثم قال: باب اللقطة. قال: وهي ما وجد من حق لغير حربي، ما وجد من حق لغير حربي ضائع محترم ليس بمحرز ولا يعرف الواجد مستحقه. هذا هو الشيء الذي يسمى لقطة، أن يكون لغير حربي، لأنه لو كان لحربي فهو غنيمة للمسلم، تمام، ضائع. أما إن كان محفوظ عند أصحابه كيف يلتقطه الإنسان؟ محترم، أما غير المحترم فلا يلتقط، تمام. ليس بمحرز، أما لو كان في حرزه لا يجوز للإنسان أن يلتقط شيئا من حرزه. ولا يعرف الواجد مستحقه، إذا كان يعرف صاحبه أو يعرف المختص به أو يعرف الوصية على ذلك الشيء يذهب إليه ويعطيه إياه. قال: أما المحرز فيحفظ إلى ظهور مالكه، الشيء الذي في حرزه يحفظ إلى أن يظهر مالكه، وأمره إلى الإمام كسائر الأموال الضائعة يفعل فيه ما مر. ثم قال: وأخذها للحر من مواتي أو طرق أو مسجد الصلاة. قوله وأخذها أي اللقطة، قوله للحر احترز به عن المملوك، المملوك العبد هل له أن يلتقط؟ قال: فليس له الالتقاط بغير إذن سيده، إن أذن له سيده فهو إيه؟ فهو يلتقط، وإلا فلا. فلو التقط عبد فأخذها من يده سيده أو أجنبي فالآخذ هو الملتقط، يعني السيد أو الأجنبي هو الذي يعد الملتقط. وأخذها للحر من مواتي، وقوله من مواتي إلى آخره يشير به إلى أنه لا يلتقط للتملك بعد التعريف إلا ما وجد بأحد هذه الثلاثة المواضع: الموات والطرق والمساجد. إذا وجد الإنسان شيئا في واحد من هذه الأشياء الثلاثة فإنه بعد تعريفه ولا يجد صاحبه يتملكه. قال: أما ما أخذ من مملوك، أخذ من مثلا عمارة شقة، فهو لمالكه إن ادعاه، وإلا لو أن مالكه لم يدعه فهو لمن ملك منه، لمن ملك منه. من الذي ملك منه؟ يعني الرجل الذي اشترى منه هذا المالك هذه الشقة، تمام. وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي، يعني الذي كان أول إنسان سكن هذا المكان أو أعمر هذا المكان أو أحيا هذا المكان، وهكذا. قال: كما يفيد ذلك كلام التحفة والإقناع. قال الناظم رحمه الله: أفضل إذ خيانة قد أمنا ولا عليه أخذها تعينا. قوله أفضل أي من تركها، يعني ما حكم أخذها؟ قال أخذها أفضل من تركها، أخذها أفضل من تركها. متى؟ قال إذ خيانة قد أمنا. قوله إذ خيانة قد أمنا أي إنما يكون التقاطها أفضل إذا أمن خيانة نفسه فيها بأن وثق بأمانة نفسه. فمن رأى شيئا على الأرض فوثق من نفسه الأمانة فيه فأخذها والتقاطها لتعريفها أفضل من تركها وإهمالها. فإن خاف الخيانة فيها بألا يردها لمالكها إذا وجده لم يستحب له التقاطها، نقول له دعها غيرك يفعل فيها الأمانة، وأما أنت فلا تحمل نفسك فوق ما تطيق. تمام. ولا عليه أخذها تعينا أفضل بإيه؟ بشرطين. الشرط الأول أن يأمن الخيانة، والشرط الثاني ولا عليه أخذها تعينا. قوله ولا عليه أخذها تعينا أي محل كون أخذها أفضل ما إذا لم يتعين عليه أخذها بأن لم يكن هناك غيره وخاف ضياعها لو لم يأخذها. إذا الإنسان وجد لقطة في الطريق ولا يوجد إنسان آخر إلا مثلا إنسان لا يؤمن أو لا يوجد أحد أصلا وخاف إن تركها ضاعت، فإنه يجب عليه حينئذ الالتقاط. كالوديعة يجب قبولها عند ظن ضياعها لو لم تؤخذ، فإنه يجب عليه حينئذ الالتقاط كالوديعة. وديعة وستأتي معنا إن شاء الله. يجب على الإنسان المودع أن يقبلها إذا ظن أنها تضيع لو لم يأخذها ليحفظ مال أخيه المسلم. تمام. قال وما مشى عليه الناظم من الوجوب في الصورة المذكورة هو ما اعتمده الجمال الرملي. قال ولا أجرة له لمنفعة نفسه وحرزه إذ وجب عليه الأمر، هل يأخذ في مقابل ذلك أجرة أو لا يأخذ؟ الجمال الرملي يقول لا يجب له أجرة ولا يأخذ أجرة، لا لمنفعة نفسه يعني لأنه يقوم بهذه المهمة، ولا لحرزه المكان الذي سيضع فيه الوديعة واللقطة. نعم. قال واعتمد الشيخ ابن حجر في التحفة وفتح الجواد عدم الوجوب، عدم الوجوب، ونصه في التحفة. وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم يتعين وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجبا. إذا لم يكن هناك إنسان آخر غيره مش أفضل له أن يلتقط؟ يعني يجوز يلتقط ويجوز لا يلتقط؟ لا، وجب عليه أن يلتقطها. ثم قال كنظيره في الوديعة، نفس الصورة اللي ذكرها من سطور. الوديعة يجب قبولها عند ظن ضياعها لو لم تؤخذ. تمام. قال بل أولى، يعني هذه الصورة في الالتقاط أولى من الصورة التي يتكلمون فيها بالنسبة للوديعة. طب لماذا؟ قال لأن تلك يعني الوديعة بيد مالكها، صاحبها جاء ليقول لك ها خذ هذه عندك حتى أعود من السفر، هي بيد صاحبها، ومع ذلك أوجبوا إذا لم يكن ثم إلا أنت أن تأخذها وتحفظها مع أنها في يد صاحبها. تمام. فلا شك أولى من ذلك الملقاة على الأرض التي ليس لها صاحب. نعم، لأنها إيه؟ أقرب إلى الضياع. قال ورد بأن شرط الوجوب ثم يعني في الوديعة أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه، وهذا لا يتأتى هنا. يعني هنا في هذه الصورة في هذه الصورة في صورة اللقطة لن يجد مالك ليقول له أعطني أجرة عملي وليقول له أعطني أجرة حرزي، لكن هناك في الوديعة شرطوا ذلك، فإذا أعطاه أجرة لنفسه ولحرزه وجب عليه القبول، وجب عليه القبول. نعم. قال وهذا لا يتأتى هنا، كأنه يقول إنه ليس بواجب، ليس بواجب. إذن عندنا رأيان، الرأي الأول ما اعتمده الجمال الرملي أنه يجب وقاس على الوديعة، وابن حجر رأيه أنه لا يجب ويقول إن قياسهم على الوديعة غير صحيح، لأن الوديعة لها مالك يحق للمودع أن يقول له أعطني أجرة، وهنا لا يوجد مالك ليقول له الملتقط أعطني أجرة، فكيف نجيبها عليه؟ وقال في فتح الجواد بعد ذكر نحو ما ذكر ورفعه للحاكم ليفرضه ليس على ثقة فيه أن الحاكم يجيبه لذلك، وأيضا فالمالك لو وجد هنا احتمل أن يضره بادعاء ما لم يكن، يعني يقول إنه في كل الأحوال لا يجب عليه الالتقاط، لأنه حتى إذا أخذ ورفع الأمر للحاكم لأجل أن يفرض له الحاكم أجرة مثلا للحرز وأجرة لنفسه للحفظ وهكذا، فربما الحاكم لا يجيبه، وإن ظهر لها مالك وكلمه في هذا بعد ما ظهر هذا المالك ربما أيضا المالك لا يجيبه ويدعي شيئا آخر خلاف أنها لقطة، يعني يريد أن يقول إن جهده قد يذهب هباء، جهده قد يذهب هباء، فكيف نوجب عليه ذلك؟ إذن الأمر كما ينتهي إليه ابن حجر لا يجب ويبقى في دائرة الأفضل، تمام؟ الأفضل أن يلتقط، وأما الرملي فيذهب إلى أنه واجب، تمام؟ ثم قال الناظم رحمه الله يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء. قوله يعرف بفتح الياء أي الملتقط، فمن التقط لقطة يندب له أن يفتحها ليتعرف على أشياء تخصها، ليتعرف عليها. منها أي من اللقطة ندبا على المعتمد عقب الأخذ، يعني فور ما يأخذها يندب له أن ينظر إلى هذه الأشياء منها، ووجوبا عند إرادة التملك، يعني إذا أراد أن يتملكها بعد ذلك بعد تعريفها، قام بتعريفها ثم أراد يتملكها، لا هنا يجب، يجب أن يتعرف على صفاتها لأنها ستزول، تمام، وسيضمنها لصاحبها إذا جاء. إذن المعتمد أنه يندب معرفة هذه الأشياء عقب الأخذ، وأما عند إرادة التملك فتجب. يعرف منها الجنس، أذهب هي أم فضة أم ثياب أم غيرها، والوعاء أجلد هو أم خرقة أم غيرهما. قوله وقدرها بعدد أو زرع أو كيل أو وزن، والوصف أي النوع كصحاح أو مكسرة، والوكاء بكسر الواو وبالمد، وهو الخيط الذي يربط به رأس وعائها، يعني يتعرف على هذه الأشياء من أي جنس هي، الوعاء الذي يضمها، القدر الذي هي عليه، الوصف الذي تحويه، الوكاء الذي تربط به، وهكذا. قال ويندب مع ذلك تقييد هذه الأوصاف بالكتابة، لئلا ينساها، ويكتب مع ذلك، ويكتب مع ذلك أيضا محل التقاطها وزمانه، أين التقطها ومتى التقطها. قال: وحفظها في حرز مثل عرفا، وإن ترد تمليك نزر عرفا. قوله: وحفظها، أي عليه وجوبا حفظها في حرز مثل لها عرفا، أي الحرز الذي يقضي العرف والعادة أنه حرز لها، ينظر الشيء الذي التقطه وينظر عادة الناس في حفظ ذلك الشيء فيحفظه على ذلك النحو الذي يحفظه عليه عموم الناس. فالذهب والفضة والثياب النفيسة حرزها نحو صندوق، والآنية والثياب غير النفيسة حرزها صفة البيت ونحوها مما جرت العادة بوضعه فيه، والدواب حرزها الزريبة. ثم إن كان التقطها للحفظ فعليه حفظها في حرز مثلها أبدا، لأن الإنسان له أن ينوي التقاطها للحفظ أو التقاطها للتملك، وهو ونيته، فإذا التقطها يحفظها فإن ذلك باق أبدا، لا يتملكها في وقت من الأوقات. وأما إن التقطها لكي يتملكها فإنه إيه؟ فإنه يعمل فيها بالتعريف على النحو الذي سيأتي، فإذا انتهى من التعريف على هذا النحو له أن يتملكها، يتصرف فيها، تصبح ملكا له ويضمن لصاحبها ما سنتكلم عنه. قال: ثم إن كان التقطها للحفظ فعليه حفظها في حرز مثلها أبدا، وتكون يده عليها يد أمانة، فإذا تلفت بغير تقصير لم يلزمه ضمانها، وإن التقطها للتملك فعليه حفظها مدة التعريف، ليست أبدا، مدة التعريف فقط، فإذا تملكها يعني بعد التعريف لم يجب عليه حفظها. لماذا؟ لأنها صارت ملكا له، تمام، مع ضمانها. وحفظها في حرز مثل عرفا، وإن ترد تمليك نزر عرفا. قوله: وإن ترد بالتاء الفوقية كما يفيده كلام الفشني، أي وإن ترد أنت، وبالياء يعني وإن يرد، وبالياء التحتية كما يفيده كلام الرملي، أي وإن يرد الملتقط. الرملي هنا الرملي الصغير اللي هو الشيخ شمس الدين في كتاب غاية البيان، أي وإن يرد الملتقط تمليك. قوله: تمليك أي تملك نزر عرف. قوله: نزر أي قليل متمول، وهو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكسر الأسف عليه ولا يطول طلبه له غالبا. قوله: عرف بصيغة فعل الأمر على نسخة التاء الفوقية، يعني وإن ترد تمليك نزر عرف، وبصيغة الفعل الماضي على نسخة الياء التحتية، تمام، يعني وإن يرد تمليك نزر عرف. نعم، أي عرف ذلك النزر القليل الذي يتمول، أما ما لا يتمول كزبيبة فلا يعرف، بل يستبد به واجده بلا تعريف. فقسم الأشياء إلى قسمين: متمول وغير متمول. المتمول يعني الذي يقابل بمال، وما لا يتمول يعني مثل الزبيبة، مثل حبة مثلا الحنطة وهكذا. فهذا أول ما يجده يستبد به واجده من غير تعريف، يعني يتملكه يأخذه، وأما ما يتمول ففيه التعريف، تمام. كيف يعرفه؟ قال: بقدر طالب وغيره سنة، وليتملك إن يرد ويضمنه إن جاء صاحب وما لم يدم كالبقل باعه وإن شاء يطعم. قوله بقدر طالب أي بقدر طلب طالب له، أي يعرف زمنا يظن أن فاقده لا يعرض عنه فيه غالبا، يظل يعرف لذلك الشيء حتى يظن أن صاحبه يعرض عنه ذلك الشيء، اللي هو إيه؟ الشيء القليل المتمول الذي يغلب على ظنه أن فاقده لا يكثر الأسف عليه ولا يطول طلبه له غالبا. مثلا يطلب يوم، يطلب يومين، يطلب ثلاثة، فهذا ما يجب عليك أن تفعله، تعرفه اليوم، الاثنين، الثلاث، تمام؟ قال: ويختلف ذلك باختلاف الأموال والملاك، باختلاف الأموال وكذلك باختلاف الملاك. فدانق الفضة يعرف حالا أي ويتملك حالا، لأن من يقع منه مثل هذا لا يأسف عليه، تمام؟ يعرف حالا ويتملك حالا، لأن من سيقع منه يقول: هل رأى أحد دانق فضة وقع؟ ثم إذا مشى الرجل صاحب الدانق مثلا 5 دقائق ينسى أن وقع منه شيء ولا يطلبه. فلذلك يتملك حالا، تعرف تقول: وجدت كذا وكذا، هل هنا من وقع منه كذا؟ تمام، ثم يتملك. قال: ودانق الذهب 3 أيام، لأنه أكثر إيه؟ ها، صاحبه يعني أكثر أسفا عليه من دانق الفضة. قال: هذا إن كان ببلد يعرض أهله فيه عن الدانق في الزمن المذكور، وإلا فتجب الزيادة على ذلك، أو وإلا فيجب النقص، أو فلا بأس بالنقص. بمعنى مثلا كان في بلد متوسطة وكانت الفكرة كلها حالا و3 أيام، طب لو في بلد أفقر لا يبقى أكثر، تمام؟ طب لو في بلد أغنى يبقى أقل، وهكذا. هذا كل ما رده إلى العرف. بقدر طالب وغيره، وغيره يعني غير النزر. إذن عندنا اللقطة 3 أقسام. النزر الذي لا يتمول، شيء قليل جدا لا يتمول، كحبة زبيب وحبة قمح وحبة وهكذا، لا يأسف صاحبه عليه أصلا، هذا إيه؟ تتملكه حالا. وإذا كان النوع الثاني نزر قليل، قليل نزر يعني قليل، لكنه أيضا إيه؟ لكنه متمول، متمول، يغلب على الظن أن فاقده يأسف لكن لا يأسف كثيرا، يطلبه لكن لم يطلبه طويلا، تمام؟ فهذا ما قلنا حكمه الآن. طب والثالث، ما يأسف صاحبه عليه فترة طويلة ويبحث عنه فترة طويلة، هذا الذي سيأتي فيه الكلام. قوله: وغيره بالجر عطفا على نزر، أي وإن ترد تمليك غير نزر عرفه وجوبا سنة ولو متفرقة، وابتداؤها من أول وقت التعريف، يعني ليس من أول وقت الالتقاط، هو التقطه مثلا سنة 2020 في شهر يناير 1، لكن بدأ التعريف في شهر 3، نقول له: ابدأ من 3 انتهي في 2 القادم لتكون سنة، لكن لا تقول مثلا أنا التقطت في 1 أعرفه إلى 1، لا، أنت من أول ما بدأت التعريف احسب سنة. ولا يجب استيعاب السنة كلها، بل يكون على العادة زمنا ومحلا وقدرا، يكون على عادة الناس في التعريف من ناحية الوقت ومن ناحية المكان ومن ناحية المقدار، مقدار التعريف وكيف يعرف وهكذا. قال والأولى أن يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعا، يبقى لمدة أسبوع يعرف في أول النهار وفي آخر النهار، ثم في كل يوم مرة طرف النهار إلى أن يتم أسبوع آخر. فإذا قلل العدد، الأسبوع الأول كان يعرف مرتين، هذا الأسبوع يعرف مرة واحدة كل يوم، ثم كل أسبوع مرة من أول الأسبوع الثالث، يبدأ في كل أسبوع مرة إلى أن تتم 7 أسابيع، 7 أسابيع، وهو يعرف في كل أسبوع مرة واحدة، يعني فيها كلها 7 مرات، ثم في كل شهر مرة حتى تنتهي السنة. تمام. ويستحب له في التعريف ذكر بعض أوصافها، يذكر بعض الأوصاف لألا مثلا يجتمع عليه كل صاحب لقطة، لا، تمام، إنما يذكر بعض الأوصاف، لعل أيضا في ذلك تذكير لصاحبها الذي وقعت منه، فلعله يستبعد وهو يسمع المنادي ينادي على لقطته هو ولا يعرف. تمام. نعم. فيعرف بعض الأوصاف، ولا يجوز له استيعاب الأوصاف، ما يقولش كل الأوصاف بقى، يكون مغفل، ها، فيذكر كل الأوصاف فيأتي كاذب وإيه ويدعيها. قال لئلا يعتمدها كاذب، يعني لئلا يعتمد على هذه الأوصاف كاذب ثم يأتي فيذكرها. نعم. ويكون تعريفها في الأسواق عند قيامها، عند قيام الأسواق، وأبواب المساجد عند خروج الناس منها، يعني ليس في المساجد إنما خارج المساجد. نعم. قال ونحوهما من مجامع الناس في بلد الالتقاط. طيب، فإن التقطها من الصحراء عرفها بأقرب البلاد إلى تلك الصحراء، فإن جازت بها قافلة تبعها وعرفها، يعني لو هناك قافلة هي التي عبرت مرت من الصحراء، يذهب وراء هذه القافلة ويعرف، فإن وجدها في بيته وجوز أنها لمن يدخلونه عرفها لهم، وهكذا. قال وظاهر إطلاق الناظم أنه لا تجب المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط. لماذا؟ لأنه قال وغيره سنة وليتملك، أنه لا تجب المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط، وهو ما صححه الشيخان، يعني النووي وقبله الرافعي، وخالف فيه القاضي أبو الطيب فقال يجب فورا، واعتمده الغزالي، الغزالي في الوسيط يقول إن هذا إيه؟ هذا هو المعتمد، قال في التحفة. والحاصل أنه متى أخر حتى ظن نسيانها ثم عرف وذكر وقت وجدانها جاز، وإلا فلا، وإنما مر عن الشيخين مقيد بذلك. يعني يقول إن مفاد هذا الكلام إن هو لو أخر حتى ظن أن صاحبها ينسى، تمام، ثم إنه قام فعرفها وذكر مع ذلك الوقت الذي كان وجدها فيه، يعني لا يعرفها الآن على أنه وجدها الآن، هذا جائز، وإلا ها يعني لم يذكر هذا، لا، لا شك إن هو إيه، إن هو لا يجوز. ثم قال وليتملك، قوله وليتملك أي باللفظ، فلا بد في التملك من لفظ، لا يتملكها أيضا بالفعل، ها، حازها وقال يعني كذا، لا بد أن يقول تملكتها أو نحو ذلك. قوله وليتملك أي باللفظ كتملكت، وكذا بالكناية مع النية، يعني يقول أي لفظ ها صريح كتملكت، أو أي لفظ كناية ومعه نية التملك، كأخذته، أخذته تحتاج إلى إيه؟ نية، تحتاج إلى نية، هل أخذته على سبيل التملك أو أخذته على سبيل الأمانة مثلا. قال وبإشارة الأخرس، يبقى بلفظ الناطق وإشارة الأخرس، ولا يكفي قصد التملك بلا لفظ، أن تكون في نيته مسألة التملك لكن لم يتلفظ، لا يكفي. ولا يجب الإشهاد حال التملك، بل يندب له أن يشهد كما في حواشي النهاية. وظاهر كلام الناظم أنه ليس للملتقط تملك اللقطة إلا بعد التعريف، وهو كذلك، يعني إنما يلتقطها بنية التملك لكن يعرفها السنة ثم يتملكها بعد السنة. تمام؟ يبقى ما هو الشيء الذي يتم عملية؟ إنسان يمشي في السوق وجد شيئا ملقا على الأرض، التقطه، ينظر في ما هو ومما يتكون، ثم يبدأ فينادي على صاحبه ويظل على هكذا على الصفة التي ذكرناها سنة. ونسأله بعد السنة: هل كنت نويت أن تتملكها أو أن تحفظها وقت ما رفعتها عن الأرض؟ فقل: نويت حفظها. فنقول له: إذن هي في أمانك وضمانك إلى أبد الآبدين، ولا تستعملها. أما إن كان نوى أن يتملكها فإنه بعد هذه السنة من التعريف تصبح ملكا له، ومتى جاء صاحبها في أي وقت من الأوقات وتعرف عليها، إن كانت باقية يعطيها له، أو إن كانت يعني ذهبت عينها يعوضه عنها كما سيأتي. قال: نعم، لو غلب على ظنه أخذ ظالم لها حرم عليه الإشهاد عليها والتعريف لها، تمام، بل يكتمها. لو أنه مثلا مستضعف، وهنا مثلا وال أو حاكم يأخذ الأشياء مثل هذه جبرا وعدوانا، فلو أنه ذهب يعرفها أو ذهب يشهد على أنها لقطة، سيبعث إليه ذلك الوالي أو ذلك الحاكم ينزعها من يده بالقوة ويأخذها. هنا يحرم عليه أن يشهد، يحرم عليه أن يعرف، يعني ينتظر بمسألة التعريف. وتكون أمانة بيده أبدا، يعني لا يتملكها في هذه الحالة، إنما تبقى عنده أمانة، أي فلا يتملكها بعد السنة على المعتمد، أي وعند يأسه من مالكها يصير حكمها حكم الأموال الضائعة، فله التصدق بها وله أخذها لنفسه إن كان فقيرا. بقدر طالب وغيره سنة وليتملك إن يرد، إن يرد ويضمنه. قوله إن يرد أي إن أحب تملكها، قوله ويضمنه إلى آخره، الواو فيه واو المعية، الواو فيه واو المعية، والفعل معها منصوب بأن، منصوب بأن، وليتملك إن يرد ويضمنه، منصوب بأن مضمرة، أي مع ضمانه لها إذا وجد صاحبها بعد ذلك وقد تلفت. وفي بعض النسخ بحذف الواو بلفظ وليتملك إن يرد تضمنه، فهو بالنصب حينئذ مفعولا به، أي إن يرد ضمان اللقطة فليتملكها، بمعنى أن اللقطة تكون أمانة عند الملتقط مدة التعريف وكذا بعدها. وإن التقط للتملك فلا يضمنها إلا بتفريط، فإذا تملكها صارت مضمونة عليه، فإن جاء صاحبها ردها عليه، ثم إن جاء قبل التملك ردها بزوائدها المتصلة والمنفصلة. لو أنه مثلا التقط شاة، وهذه الشاة يعني حدثت عليها منافع متصلة بها ومنافع منفصلة عنها، منافع متصلة بها كالصوف ونحو هذا، منفصلة عنها مثل أولادها وهكذا، ففي هذه الحالة إن كان قبل التملك، قبل ما يتملكها الإنسان، قبل ما يتكلم بلفظ تملكت، أو قبل مثلا الإشهاد على التملك، أو قبل مرور السنة في التعريف، كل هذا فهي لمن؟ لصاحبها، مع الزوائد التي حصلت فيها. وإن جاء بعد التملك ردها بزوائدها المتصلة فقط. تمام؟ ردها بزوائدها المتصلة فقط. قال وإن تلفت غرم مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة. إذا تلفت هذه الشاة يعني يغرم مثلها إن كانت لها مثل، أو قيمتها إن كانت إيه؟ إن كانت اللقطة ليس لها مثل. قال وما لم يدم كالبقل باعه وإن شاء يطعم. قوله وما لم يدم أي من الملقوط بأن كان يسرع فساده. قوله كالبقل أي ونحوه من الخضروات التي لا ينتفع بها بعد جفافها، وكالأطعمة المطبوخة التي يسرع إليها الفساد ونحو ذلك، مثل الثمرة الفاكهة وهكذا، أشياء يسرع إليها الفساد، فماذا يفعل فيها الإنسان؟ قوله باعها، فأول شيء يجوز له أن يبيعها. قوله باعه أي بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقل به، يعني يبيع هو. تمام؟ ثم يعرفه، يعرف الشيء ليتملك ثمنه، بعد ما يعرفه ولم يأتي أحد يتملك الثمن. وإن شاء يطعمي، يبقى هو مخير فيه بين شيئين، الشيء الأول أن يبيعه ويضمن الثمن مدة التعريف، وبعد التعريف يتملك ويضمنه أيضا إن جاء صاحبه. وبين الأمر الثاني إن شاء أكله، وإن شاء يطعم بفتح الياء أي يأكله بعد تملكه باللفظ، يحرم عليه أن يأكله قبل أن يتلفظ بكلمة تملكت. قال مع غرمه وذو علاج للبقاء كرطب يفعل فيه الأليقاء. قوله مع غرمه أي غرم قيمته لأنه أكله. تمام؟ إذا ظهر مالكه سواء أوجده في مفازة أم عمران، لأنه معرض للهلاك، سواء وجد هذا الطعام في مفازة وجده في عمران، طالما أنه يسرع إليه الفساد له فيه هذان الأمران، إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه حتى يعرفه ثم يتملكه، وإما أن يتملكه ثم يأكله ثم يعرفه بعد ذلك، ويغرم القيمة إذا ظهر المالك. تمام؟ وذو علاج للبقاء. قوله وذو علاج للبقاء أي وما يبقى بعلاج كرطب، فإنه يبقى إذا عولج بالتجفيف ليصير تمر، ومثله العنب فإنه يبقى إذا عولج بالتجفيف ويصير زبيب. تمام؟ فالرطب يتتمر والعنب يتزبب. تمام؟ فماذا يفعل فيه؟ هذا يخالف الفاكهة اللي هي مثلا الرمان، الجوافة، الكمثرى، يخالف هذه الأشياء. نعم. قال وذو علاج للبقاء كرطب يفعل فيه الأليقاء. قوله يفعل بفتح الياء الملتقط فيه أي وجوبا الأليقاء، أي الأغبط والأحظ للمالك من بعد مراجعة القاضي فيه، فلا يستقل به إن وجد الحاكم، فإن عدمه أو خاف أخذه للقطة استقل بذلك. استقل يعني رأى رأي نفسه. من بيعه رطب أو التجفيف وحرموا لقطا من المخوف. من بيعه رطبا أو التجفيف. قوله من بيعه رطبا بفتح الراء أي إذا كانت المصلحة في البيع، نقول هنا يراعي حال من؟ حال المالك، ما هو الأصلح له؟ هل يبيع أو يجففه؟ ويفعل الأليق الأحظ ما فيه المصلحة الأعظم، من بيعه الرطب إن كانت المصلحة في البيع للمالك بهذا، أو التجفيف، قوله أو التجفيف أي إن كانت المصلحة فيه ووجد متبرعا بمؤنته، وإلا باع بعضه لتجفيف باقي. يقول يعني من أين يجففه إن كان يحتاج إلى أشياء مثلا لكي يجففه، إن كان يحتاج إلى إنسان يقوم على هذه العملية ماذا يفعل؟ يقول إن وجد أحد يتبرع يا مرحبا، لم يجد أحد يتبرع يبقى يبيع البعض ليجفف الباقي. ولو استوت الغبطة في البيع والتجفيف جففا. وقضية كلام الناظم وغيره أنه ليس له فيما يمكن بقاؤه بعلاج أن يأكله ويغرم قيمته، وبه صرح في فتح الجواد. يبقى إذن إيه؟ إذن في الشيء الذي لا يبقى له أن يأكل له أن يبيعه، تمام؟ طيب، وفي الشيء الذي يبقى له أن يجففه وله أن يبيعه، لكن ليس له أن إيه؟ أن يأكله. قال وحرموا لقطا من المخوف، قوله وحرموا أي الأئمة الفقهاء، لقطا أي التقاطا من المكان المخوف كالمفازة التي تكثر فيها السباع، لملك حيوان منوع من أذاه بل الذي لا يحتمي منه كشاة. قوله لملك حيوان إلى آخره أي لأجل تملكه، وهو احتراز عن الالتقاط لأجل الحفظ والرد على مالكه فإنه جائز. إذا الإنسان وجد حيوان يستطيع أن يحمي نفسه فله مع ذلك الحيوان أمران، الأمر الأول أن يترك، الأمر الثاني أن يلتقط لكن بنية الحفظ. فإذا التقطه بنية الحفظ جاز، وإذا التقطه بنية التملك فهذا حرام، تمام؟ يبقى حرموا لملك حيوان منوع من أذاه أي لأجل تملكه، وهو احتراز عن الالتقاط لأجل الحفظ والرد على مالكه فإنه جائز، وإذا التقطه جاهلا بالتحريم أو عالما به وتاب، إذا التقطه للملك لكنه جاهل بتحريم هذا أو عالما به لكنه تجرأ عليه ثم تاب، فهل يكفي رده للمكان المخوف؟ هل يذهب بها إلى الصحراء ويضعها فيها كما كان؟ أو يسلم للقاضي كالمال الضائع؟ أو يحفظه حتى يوجد صاحبه؟ أو يعرفه ثم يتملكه؟ الذي يفيده كلامهم أنه لا يبرأ من الضمان إلا بتسليمه للقاضي، إذا سلمه للقاضي برئ من الضمان، وإذا فعل فيه شيئا من هذه الأشياء خلاف تسليمه للقاضي فإنه يبقى ضامنا له إن جاء صاحبه. وعبارة الفشن فإن أخذه للتملك ضمنه ولا يبرأ من الضمان برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي برأ. يعني عبارة الفشن صريحة في هذا. وقوله حيوان بسكون الياء لملك حيوان للوزن، لملك حيوان منوع، كنا حيوان صح، لملك حيوان منوع من أذاه بل الذي لا يحتمي منه كشاء. في فترة من الفترات كان الواحد مثلا إيه يأتي إلى كتاب عمله في بداية حياته، أو مثلا شرح كان أول ما شرحه مثلا، وبعدين يخفيه أو يتلفه، يخفيه أو يتلفه حياء من إنه يؤثر عنه الخطأ. يعني حتى وقفت على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر على رجل من الصحابة يقرأ القرآن، فقال النبي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقد ذكرني هذا آية كنت نسيتها. فيخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه أنه كان نسي هذه الآية وأن ذلك العبد الذي لا نعرفه لا نعرفه تمام لم يسمى تقريبا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تفكرت في ذلك فيعني وجدت من قلة العلم وقلة الإيمان إن الإنسان يخفي شيئا كان في أوله يعني عليه فيه صعوبة أو مثل هذا أو يصدر منه الخطأ، ولو أن فعلنا ذلك لقلنا لمن يريد أن يحاول ويبدأ ويخشى الخطأ لقلنا له لا تفعل، لقلنا له لا تفعل، نحن نقول له هكذا، نقول له لا تفعل. لا، لماذا نقول له لا تفعل؟ نقول له ابدأ، بدأ فلان وأخطأ وبدأت وأخطأت. نعم. ولهذا يعني مسألة الاعترافات التي يقولها بعض مشايخنا وعلمائنا الكبار الكرام عن بداياتهم القديمة، هذه في حد ذاتها يعني ممدحة منقبة، هذه ممدحة منقبة، لكن حينما تكون في غير أهلها فلا شك أنها تكون يعني تجد خلاف تجد خلاف الجواب الصحيح. نعم. لملك حيوان منوع من أذاه بل الذي لا يحتمي منه كشاه. وقوله منوع أي ممتنع، والضمير في أذاه يرجع إلى المخوف، والمراد أنه لا يصل إليه ضرر، أنه لا يصل إليه ضرر. ذلك الحيوان يستطيع أن يمنع نفسه، إما لأنه طائر يستطيع يطير، أو مثلا أرنب يستطيع أن يعدو، أو مثلا له قوة زي الجمل يستطيع أن يمتنع بها وهكذا. والضمير في أذاه يرجع إلى المخوف، والمراد أنه لا يصل إليه ضرر ما يكون في المخوف من صغار السباع كذئب ونمر وفهد، إما لقوته كبعير وفرس، أو لجريه كأرنب وظبي، أو لطيرانه كحمام، فلا يجوز التقاطه، فلا يجوز التقاطه، لأنه ممتنع عن أكثر السباع ومستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه. فإذا هنا أمران، أمر الأول بقاء حياته بوجود الطعام والشراب موجود تمام، والخوف على حياته بعيد، خوف على حياته بعيد، مأمون تمام. ففي هذه الحالة يبقى يحرم التقاط مثل هذا. قال ومستغن بالرعي إلى أن يجده صاحب، ممتنع عن السباع ومستغن بالرعي. قال وخرج بالمخوف العمران كبلد أو قرية أو موضع قريب منهما، فيجوز التقاطه من ذلك للتملك لئلا يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه. إن كان في مكان يرعى ولا أحد يعلم به صاحبه يبحث عنه، أما إن كان في مكان قد تمتد إليه يد خائنة فيه يبقى يأخذه أولى. ثم قال بل الذي لا يحتمي منه كشاه. قوله بل الذي إلى آخره أي بل يلتقط الحيوان الذي لا يحتمي، أي لا يمتنع منه، أي من المخوف، أي من صغار السباع فيه، وذلك كشاه وعجل وفصيل، فهذا يجوز التقاطه للتملك من العمران والمفازة صيانة له. إذن هنا فرق بين الإيه؟ بين من يستطيع حماية نفسه ومن لا يستطيع حماية نفسه. نتوقف هنا إن شاء الله، نبدأ مرة أخرى بهذه المسألة في اللقاء القادم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين وجزاكم